أتيت إليك يا رب العباد بأوزاري وذلي وافتقاري، أتيت إليك بأوزاري وذلي وافتقاري، وأنت وسيلتي وإليك قصدي، ومنك مسرتي ولك انقيادي. يا رب فجد بالعفو يا مولاي، فجد بالعفو يا مولاي وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد، فقد وافى ببابك مستجيرا يخاف من القطيعات والبعاد، يخاف من القطيعات والبعاد. ما في الوجود سوى مولا سواك، كلا ولا مولا سواك. فيقصد يا من له علت أنت الإله

رباه إني غارق بذنوبك وجميل عفوك غاية المطلوب عينا يا برقا عينا يا برقا بالدموع مخافة مخافة رباه قد أزف الرحيل وليس لي غير التذلل والبكاء ومشيبي بك أستغيث وأنت أرحم الراحمين بك أستغيث وأنت أرحم الراحمين يا من يا المكروب يا خير مرجو يا خير مرجو وأكرم ثانعي وملاذ مضطر وغوث غريب يا خير مرجو وأكرم سامع وملاذ مضطر وغوث غريب شهر الصيام لقد كرمت نزيلا شهر الصيام لقد كرمت نزيلا وشفيت من كل القلوب عليلا شهر الأمانة شهر الأمانة والصيام شهر الأمانة والصيانة والتقى حقا والفوز فيه لمن أراد قبولا فيه الجماع تفتحت بقدومه والحور فيه تزينت تحفيلا طوبى لمن طوبى لعبد صح فيه صيامه ودعا المهيمن ودعا المهيمن بكرة وأصيلا.